الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يثبتنا وإياكم على منهج الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. مع الدرس الخامس عشر من دروس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه: ومع الباب التاسع والعشرين، باب من وصل رحمه أحبه عندي في المطبوع أحبه الله، والذي وجدته في المخطوط أحبه أهله. فهل في كل النسخ أحبه أهله، أم يوجد أحبه الله؟ لا، اترك المطبوع، رجعت للمخطوط الآن، فوجدت في المخطوط أحبه أهله. أحبه الله في الشرح، في فضل الله الصمد نسخة الشرح أحبه الله، لكن العبرة بالمخطوط، إلا أن يكون يعني في مخطوطات أخرى. طيب، عموما، والنصوص يعني سيذكر في هذا الباب حديثين. طيب، يعني موقوفين على ابن عمر فيه وأحبه أهله، ومحبة الخلق من محبة الله عز وجل، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. فيعني من محبة الله محبة الناس. طيب، من علامات محبة الله للعبد أن يحبه أهله خاصة والناس عامة. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحب أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا عن أبي إسحاق عن القرآن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، وترى ماله وأحبه أهله. قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثني نضراء ابو مبارك هو العبدي قال قالت عمر رضي الله عنه بعضنا من اتقى ربه ووصل رحمه انسئ له في عمره وترى ماله واحبه اهله. ذكر رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أثرين وهما في الحقيقة أثر واحد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومخرج الحديث مغراء أبو المخارق الكوفي، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي وابنه يونس. باب من وصل رحمه أحبه الله أو أحبه أهله. إذا وجهناها إلى محبة الله عز وجل فلأنها طاعة، والله جل وعلا يحب الطائعين ويبغض العاصي. وإذا وجهناها أحبه أهله فلأن الإنسان إذا وصل رحمه وأحسن إلى أهله وأقاربه فالنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، ولذا كان الفرض علينا أن يكون الأحب على الإطلاق لنا من؟ الله عز وجل. من؟ الله عز وجل. ومن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحسن إلينا من البشر أحد كما أحسن لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وكذا محبة الوالدين فرض على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فرض عليه أن يحب والديه وأن يحسن إليهما ولو كان كافرين، يعني فرض عليه أن يحسن لوالديه ولو كان كافرين. طيب، فإذا وجهناها بأحبه أهله لأن الإحسان مجلبة للمحبة، وجبلت النفوس على محبة من أحسن إليها، ولذا شرع الله جل وعلا بل فرض أمر الولاء والبراء، أمر الولاء والبراء في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنك إن واليت الكفار وأحببتهم وأحسنت إليهم كان هذا دليلا على دخل في القلب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. المحبة يجب أن تكون للمؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالإحسان سبب للمحبة، جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. قال حدثنا محمد بن كثير، تقدم وأن له 18 رواية في هذا الكتاب، محمد بن كثير العبدي من رجال الجماعة، وهو إماء وهو ثقة، توفي سنة 23 و200 عن 90 سنة. قال أخبرنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي رحمه الله تعالى، إمام الأمة في علم الورع، توفي 61 و100، عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عم ابن عبد الله الهمداني السبيعي، وهمدان قبيلة يمنية ما زال يوجد من رجالها وما زالت القبيلة موجودة. توفي 29 و100 وقد اختلط بآخرة، يعني اختلط في آخر عمره، وممن سمع منه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة، وعليكم الصحة والبركة. ولم يخرج الشيخان له من رواية ابن عيينة شيئا، لكن خرج له من رواية سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليهم جميعا. عن مغراء، مغراء العبدي أبو المخارق الكوفي، روى له البخاري في الأدب وأبو داود، وقال فيه الحافظ مقبول. ماذا قلنا من قبل في من درجته مقبول؟ إلا إذا توبع. لين الحديث أي فيه ضعف، فيه ضعف أو أنه قليل الحديث. لماذا نجد في التقريب من يقول فيه في بعض الأوقات مقبول، وفي بعض الأوقات من يقول لين الحديث؟ لين الحديث إذا نص عليه فالغالب يعني أن فيه ضعفا ما، ومقبول أنه لم يوثق من معتبر، لم يوثق من معتبر، وإنما هو قليل الحديث أو قليل الحديث ولم يوثق من إمام معتبر. فمغراء انفرد بهذه الرواية عن الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن يشهد لهذا الكلام الذي قاله ابن عمر حديث أنس في الصحيحين الذي تقدم في الدرس الماضي، وحديث أبي هريرة في البخاري من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الإمام عبد الله بن عمر الإمام الكبير أبو عبد الرحمن الذي لو قبل الإمامة ما ضرب حوله سيفان ومن تطح فيه كبشان، ومع ذلك فر منها وقد كان الصحابة متوافرين. فلماذا نرى في أيامنا أيام العجاف من يلهث وراءها ويلبس على الناس دينهم؟ لماذا؟ إن كنا طلاب علم ودعاة سنة، فدعاة السنة كانوا ولا يزالوا يفرون من المناصب. وهل ما سيأتي تحكم شريعة الرحمن أم ستحكم شريعة الشيطان؟ الكلام الذي يدور أن شريعة الشيطان هي المحكمة، وهي الديمقراطية التي عمودها الفقري للانتخابات. فيا ليت قومي يفهمون ويعقلون أن العزة في طاعة الله وفي اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان تعيين الحاكم من قبل كان عن طريق أهل الحل والعقد وليس عن طريق السفهاء، فقد كان أهل الحل والعقد يبيعونه في بيت الله ثم تتتابع البيعة بعد ذلك، أو أن يبايع في قصر من القصور أو في مكان عام، لكن الذين كانوا يبايعون في المساجد كانوا يستبشرون بذلك خيرا، نظرا لأن المسجد هو الذي تنطلق منه الدعوة إلى الله وينطلق منه كل خير. فالانضواء تحت لواء الديمقراطية فتنة من أعظم الفتن التي توجد الآن، وأخشى ما أخشاه أن يضيع المنهج السلفي الحق تحت أقدام العلمانيين. و ما أريد أن أقول كلمة شديدة، والذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى فالمنهج التلفيقي سلفي إخواني تبليغي جهادي صوفي شيعي أشعري باطني، هذا ليس منهجا لأهل السنة، بل هو منهج المبتدعة ومنهج أهل الضلال. رضي الله عن الفضيل بن عياض عندما قال: إلزم طريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. وليست العبرة بالكثرة، فالكثرة ما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا بالذم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. والعوام لا قيمة لهم ولا شأن على مر الأزمان، فرحم الله من قال: للعوام ثلاث فوائد يسد بهم السيء ويطفئ بهم الحريق ويشوش بهم على الحكام. وقد شوش. فما ينبغي لمن شرفه الله بالانضواء تحت راية منهج الحق المنهج السلفي أن ينتكس أو أن يسقط في الفتنة، فتنة الديمقراطية وفتنة الانتخابات وفتنة الانحراف عن منهج الله. فالعبرة برضا الله عز وجل وليس برضا المخلوقين. فالمخلوقون قد يغترون بسحابة صيف ثم تنقشع ويرجعون إلى ما كانوا عليه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من اتقى ربه، توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 74، يقول: من اتقى ربه، تقوى الله، يعني التقوى، التقوى أن تتقي الشيء، أن تجتنبه، أن تحذر منه. وتقوى الله عز وجل ليس بمعنى أن تحذر من الله، إنما بمعنى أن تقبل على الله وأن تخشى أليم عقابه وأن تحذر من غضبه سبحانه وتعالى. ومن أجل ما عرفت به هذه الكلمة الجليلة ما عرفها به التابعي الجليل طلق ابن حبيب العنزي رحمة الله تعالى عليه بقوله فيما أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، وأبو نعيم في حلية الأولياء وغيرهما بإسناد صحيح إليه، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء أن تعمل بطاعة الله رجاء ما عند الله على نور من الله، وأن تترك معاصي الله مخافة عذاب الله على نور من الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ووصل رحمه، قلنا صلة الأرحام، وعرفنا من قبل الأرحام بتعريفين، قلنا إن التعريف الأول وهو كل اثنين إذا كان رجلا أو أنثى يحرم الزواج بينهما، والتعريف الأشمل وهم ذو الأرحام الذين يخرجون عن أنصبة الفرائض والتعصيب في المواريث، فهؤلاء هم أولو الأرحام. ووصل رحمه، الرحم التي يجب أن توصل، نسئ في أجله. قلنا تنسئة الأجل إما يعني نسئ في أجله هنا بمعنى أطال الله في عمره، أو بقي ذكره وأثره وطول العمر إما أن يكون بأنه يعمل العمل القليل في الزمن اليسير الذي لا يستطيع غيره أن يعمله العمل الخير، أقصد عمل الخير الذي لا يستطيع غيره أن يعمله في الزمن الطويل، أو أن الله عز وجل كما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن ما في علم الملك إن وصل رحمه فزد 20 سنة وإن لم يصل رحمه فتنقص 20 سنة، وعلم الله أزلا أنه سيصل أو لا يصل، وسرى ماله يعني وسع الله عليه. وتوسعة الرزق ليست بالزيادة، بل الزيادة جزء، إنما سعة الرزق تشمل أحد أمرين، إما أن يكون المال كثيرا وفيرا، أو أن يبارك الله في الرزق فيعافى من الأمراض ويعافى من البلايا ويعافى من كثير من الأمور التي تلتهم كثيرا من المال، ولو كان المال قليلا إلا أنه ينتفع به أكثر ممن عنده مال كثير. وأحبه أهله لأن النفوس جبلت على محبة إليها، فأختك عمتك خالتك إذا أنت زرتها ووصلتها فلا شك أن الحب والمودة يزداد، إلا أن تورث يعني بمحارم مفسدين في الأرض كالذين قال عنهم الصحابي أصلهم ويقطعوني وأغطيهم ويحرموني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فما بقي إلا أن تصبر صبرا جميلا وأن تفوض أمرك إلى الله، وإن استطعت أن تصل فصل فأجرك على الله، وإذا ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن احرص على الأجر ففيه خير كثير إن شاء الله. الأثر الثاني قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين الإمام الكبير المتوفى 218 من رجال الجماعة رضي الله رحمه الله تعالى، وهو إمام كبير من أئمة السنة، وترجمنا له من قبله وله 57 رواية في هذا الكتاب. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق ولد عمرو بن عبد الله هذا أبو إسرائيل الكوفي صدوق، قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي، هو العبدي كلمة هو العبدي ماذا تسمى؟ تسمى بالصناعة الحديثية التي تلقفها مسلم عن من؟ عن البخاري، فالبخاري أصل ومسلم فصل. قال ابن عمر من اتقى ربه وصل رحمه أنسئ له في عمره وسرى ماله وأحبه أهله. نعم، هو يشهد له الحديث المرفوع. طيب، يشهد له الحديث المرفوع. نعم، يعني من الممكن أن نقول استنبطها ابن عمر رضي الله عنه من الحديث، أفتى بمقتضى الحديث، لأن الحديث المرفوع موجود، حديث أنس وحديث أبي هريرة، فتوى بناء على النص الموجود. نعم، قال الإمام رحمه الله تعالى باب بر الأب وربك الأقرب. نعم، قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير، عن بحير، بحير بن سعد، بحير عن بحير عن خالد بن عدنان عن المقدام بن معبد كارث أنه رضي الله عنه رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. باب البر، البر كلمة جامعة لخصال الخير، ومن جملتها الإحسان، أن تحسن لأهلك وأقاربك، فالأقرب فالأقرب. وأفضل البر والإحسان يكون لمن؟ للوالدين. أفضل البر والإحسان يكون للوالدين، فهذا من الفرائض، وعدم البر والإحسان إليهما من الكبائر، الذي يسمى بالعقوق. قال كان ودي أن تقرأ الباب كاملا لكن خيرا إن شاء الله. قال حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصي ثقة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. توفي سنة 24 و200 وله 5 روايات في هذا الكتاب. أما بقية بن الوليد ابن صائب ابن سعد ابن كعب الكلاعي أبو يحمد صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء. روى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة وهو يدلس تدليس التسوية. حتى قال أبو مسفر عبد الأعلى بن مسفر الغساني بقية ليست أحاديثه نقية فكن منها على تقية. ما هو تدليس التسوية؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين يحتمل سماع أحدهما من الآخر وليس شرطا أن يسقط شيخا. ولذا اشترط غير واحد من أهل العلم في الذي يدلس تدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في بقية السند. وبقية هنا قد عنعن. هو توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 97 و100 عن 87 سنة. ولأنه كان يدلس عن الضعفاء ويدلس التسوية حذر الأئمة من روايته. وإلا هو صدوق في نفسه رجل صدوق لكن غلبته شهوة الحديث. فمسألة الشهوة والهوى لماذا نحن ننظر إلى بعض الناس الآن أنهم معصومون؟ لماذا إذا سقط إنسان في الفتنة لماذا تتعلق القلوب بمحاولة يعني إيجاد ما أدري يعني المعاذير تكون شرعية. يعني المعاذير يجب أن تكون شرعية. بل الأدهى والأمر أنك تجد من يدافع عن أعداء الله دفاعا يعني عجيبا. يعني إذا كان الرجل من أعداء الله فلماذا ندافع عنه ولماذا نختلف؟ وقلنا مرارا وتكرارا لماذا نختلف حول من هو عدو لله ولا يبالي بنا؟ يعني لا يبالي بنا. وينقسم الناس إلى شتات وإلى وإلى وإلى وإلى. فانظر لبقية غلبته شهوة الحديث. فهل يعصم؟ ينتبه أنه توفي يعني في القرن الثاني الهجري يعني 97 و100 يعني من أصحاب القرون المفضلة. يعني 97 طيب يبتدئ في 200 أو القرن الثالث. يعني الرجل أدرك فطاحل وأدرك كبارا ودمشقي يعني ومع ذلك غلبته شهوة الحديث فأكثر من الرواية وأكثر من الدعاوى بالرواية بإسقاط الضعفاء وبالرواية عن الضعفاء. وكان يعني يأتي لهم بكنى ويسميهم بغير ما يعرفون به هذه شهوة. فمن الذي ضمن لنا العصمة الآن في عصر الفتن هذا من أن تكون عندنا شهوات؟ طب هل كل الناس على شهوات؟ حاشا لله. لكن أنا أقول المنهج إذا كان الرجل يسلك المنهج السلفي الحق فحسابه على الله نحسن به الظن ونترك ما بينه وبين الله عز وجل. أما إذا سقط في الفتنة فنسأل الله أن يعصمنا وإخواننا والمسلمين جميعا وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ولذا حذر ابن مسعود من اتباع الحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، العبد لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، والصلاة والسلام والصحابة الكبار. فبقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية، خاصة إذا عن بحير بن سعد، في بعض نسخ التقريب والتهذيب بحير ابن سعيد، وهذا خطأ. بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي ثقة ثبت، روى له البخاري في الأدب والأربعة. عن خالد بن معدان الكلاعي الحمص أبو عبد الله ثقة عبد من رجال الجماعة، توفي سنة 300. عن المقدام بن معد كرب ابن عمرو الكندي صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، أصله من كندة، وقبيلة كندة قبيلة يمنية ما زال بعضها، لا أنا عفوا أنا قصدت قبيلة نهد، كنت سأقول تعيش ما بين حضرموت ومأرب، هذه قبيلة نهد. أما كندة يعني أصلهم أيضا من حضرموت. توفي رضي الله عنه سنة 87 وله 91 سنة، يعني كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم. الحديث إسناده ضعيف. ماذا قال الشيخ عندكم؟ يصححه بمجموع طرقه أم بماذا؟ إذن بمجموع طرقه، أما بهذا السند فضعيف بسبب تدليس بقية، لكن المعنى صحيح. إن الله يوصيكم بأمهاتكم، يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والوصية من الله عز وجل يجب أن تنفذ وأن يعمل بها وأن يحرص عليها، كما قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم، لماذا؟ قلنا من قبل: لأن الأم تمثل الرحمة والعطف والحنان والضعف. ضعيف الولد إذا بلغ يعني حول 20 يبتدئ يرتفع صوته على أمه، ويبتدئ. أما الأب فقادر يضرب، يستطيع أن يضربه، أن يؤدبه، أن يكسره. أما الأم فمسكينة. الأم مسكينة، قد يتجرأ عليها، قد يدفعها، قد كذا. فأوصى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وصى بالوالدين إحسانا، وابتدأ بمن؟ بالأم، نظرا لضعفها ونظرا لرحمتها وعطفها وحنانها، ولأنها الأكثر تعبا. إيش؟ نعم، ولأنها الأكثر تعبا. نعم، يعني التي حملت وهي التي وضعت. يعني لو أن الواحد ظل أحسن الله إليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. يعني لو أن الواحد منا مثلا حمل أمه 20 سنة على كتفيه، ما تأتي ب نعم ل... ل... ل... ولا قائد ولا شيء. قائد ايش؟ نعم، هذا العصر صحيح. هذا من الفتن، هذا من الأدهى والأمر. أن يعني أحد إخواننا قال أنه رفض هذا الولد عندما ذهب للتحرير أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان ماسونيا فهو كافر. الماسوني عندي كافر بلا مثنوية، سواء كان حاكما أو محكوما، الماسوني كافر. ومن لم يكفر الماسوني شك في إسلامه، وإذا كان جاهلا فمرجئ خبيث. الذين يتورعون عن تكفير الماسونيين مرجئ خبثاء. والله اتينا بها ونحن نتكلم عنه. يعني الماسوني كافر، لا خلاف في هذا بإجماع أهل الأرض. يعني حتى الأزهر، الماسونية منظمة سرية تعمل لتهويد الناس في الأرض ولنزع الإسلام من الأرض. أخبارها والبيانات عنها لا تعلم، لكن للأسف كان يحكمنا الماسونيون. ومن شاء فليرجع، هناك كتاب اسمه الماسونية في المنطقة 245، كتبه أحد إخواننا وكان الرجل صحفيا، فوصل إلى هذه الأماكن، ولولا ذلك أن الله أراد له ذلك ما وصل، فكتب عن عجائب وغرائب. هؤلاء المجرمون يخدمون اليهود، بل هم يهود على الحقيقة، ولا يوجد عندهم حلال ولا حرام، وكان خاصة الذين كانوا يقولون لا حلال ولا حرام في الفن. نعم، ايش الماسونية في المنطقة 245، هي هذه المنطقة التي نحن فيه، يعني هم لهم. ولماذا؟ انظر في رؤساء نوادي الروتري والليونز، ستجد كثيرين من هؤلاء ولهم شعائر لا تمت لشعائر الإسلام بصلة. فأي ماسوني كافر. وكانوا يقولون، وانتبه لأي إنسان يقول الحرية والمساواة والإخاء، هذا الثالوث الإلحادي، الحرية والمساواة والإخاء، فاعلم أن هذا الرجل يتحدث بلغة الماسونية، فابحث في أمره، فإن كان ماسونيا فاحكم عليه بالكفر مباشرة، خاصة إذا كان أستاذا أعظم في الماسونية كفلان وفلان وفلان وفلانة وفلان وفلان، لن أسمي حتى لا يغضب مرجئة عصرنا. أيش معنى المرجئة؟ لا، ما الكلام سيسمع وينشر. دعنا، الله المستعان. الماسوني كافر لا خلاف، يعني هذا بإجماع العلماء، بإجماع بدون خلاف، فلا داعي نظل لعل. يا أخي، رجل يهودي، هل اليهودي مسلم؟ يعني هو يعني يأتي ويسمون الله عز وجل بالمهندس الأعظم، يسمون الله عز وجل بالمهندس الأعظم ويثيرون الفساد. وانظر لهذا الخبيث الذي تسبب في حرق الكنائس، هذا جزء من الماسونية، إحداث الفوضى في البلاد واتهام أهل الدين دائما، وجعل أهل الدين. اقرأوا بروتوكولات حكماء صهيون وأحجار على رقعة الشطرنج، وإيش أيضا؟ وإيش يا ربي؟ لعبة الأمم والملوك، هذا كله يعني ما يكفي أن كثيرين جدا من رؤساء الأمريكا كانوا أساتذة عظماء في الماسونية، بوش وأبوه وإيزنهاور وريجن وفلان وفلان كثير، والمجرم هذا الذي كان رئيسا لوزراء بريطانيا، كثير كثير كثير جدا، يعني كثير جدا. للأسف يعني ما هو، الله المستعان، الله المستعان. فالماسوني كافر والعلماني كافر، الذي يعتقد أن يجب فصل الدين عن الدولة، وأن الدين يتقوقع في المسجد، وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فهذا كافر، لأن الدين كله سياسة. المحاولات الفاشلة للمرجئة في أسلمة هؤلاء، طبعا هذه يعني هم أضروا بأنفسهم. يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم، ضروري لو وجدت هذا، لو وجدت هذا الكلام تأتيني بالحقائق، لا بالحقائق، بالحقائق ونحن نتكلم بالحقائق أفضل حتى نتكلم، ولو نأتي بها على لا ونذكر الكلام ونرد. ليفيق المغفلون الذين يستدرجون أصحاب المنهج التلفيقي. هذا الفتح على الصفحة كعب على التنبوك يطالب حتى الآن مش عارف يقول لك يريد والغنين وزيرا للإنسان. يعني الله المستعان الله المستعان الله المستعان. والله الشباب يعني هم خرجوا مساكين، ولولا ان المخذول هذا اراد الله خلعه، والذين دبروا مسألة ما يحدث والذي سموه بالثورة، الذين دبرهم الاخوان المسلمون القسط الاكبر والجبهة الوطنية، والذين دبروا هذا ما بين إخواني وبين علماني صرف، فهم الذين دبروا هذا. والمخذول هذا ظل يعني يقول إننا سأحاسب سأحاسب، والمراد بالذين سيحاسبون من؟ الإخوان المسلمون. فلا نحن نموت، سيقتلنا قتل بقتل نحن هنا فقط. وخذله الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهم الآن يريدون أن تتحول البلد إلى بلد علمانية كأوروبا. ولماذا الجدل الطويل حول المادة الثانية اليتيمة التي لا أثر لها في واقع الناس؟ لماذا؟ لماذا هذا الجدل؟ هذا من قبل هذا شغل هذا الذي يفعله الماسونيون دائما، يشغلون الناس ببعض القضايا. مثل ايش؟ ما شغلوا الناس بقضية النقاب في الجامعة. اي نقاب في الجامعة يا اخوان؟ انا قلته على المنبر هنا، تذكر استاذنا عندما قلت لا يجوز للاخوات المسلمات ان يذهبن الى الجامعات، وان الجامعة حرام اذا كانت الدراسة فيها مختلطة، والمشايخ مساكين يتامى، هذا يختلف وهذا يخشى على وظيفة فلان وهذا فلان، لا نحن نريدك أستاذ فلان تكون في وظيفتك، ايش هذا؟ والزقزوق رضي الله عنه يطلع بكتيب وفلان وانه بدعة، لا ولا ده عادة جاهلية، لا، وشغلوا الناس وتركوا الأصل بحيث ينشغل المسلمون عن القضايا. والمجرمون اليهود يذبحون في من؟ في إخواننا في غزة، ويشغلون هذا مثل اليوم المادة الثانية لن تمثل. وإذا كانت القضية قضية إسلام وكفر، فلو كنا صادقين حقا والأمة تربت حقا كان فرضا علينا أن نعلن راية الجهاد الآن، لكن من يعلن؟ الأمة ما تربت، وكان إما إسلام أو لا إسلام، يعني إما إسلام أو لا إسلام. فلا يظن مجموعة من الشباب الصغير هذا أنه الذي أقام الدنيا وأمر دبر بليل ومقصود في بعض الفضائيات وبعض القنوات وبعض الإذاعات أن يقال ثورة الشباب، هذا أمر مقصود من العلمانيين ينتفخ الشباب. وبلغني ان بعض الاولاد على الفيسبوك يعني ايه كانوا يتكلمون عن ترشيح بعض الشباب لرئاسة الجمهورية. ايش هذا الهراء؟ هذا ايش هذا الهراء؟ الأمة بلا رجال؟ تفضل. الله يعافيك يا رب، سلمك الله وسلمك. الله الشيخ انتكس ويقول ثورة جديدة، ألا في الفتنة سقطوا؟ قبل مضافة لا يجوز شرعا. بعض بعض الشيوخ الثالث الجيم هم عقدوا هذا الورد كان هذه الأشياء جاهزة عندك في تالي فلاشة غدا إن شاء الله في اليرب وأنا ماشي إن شاء الله أتصل عليك إن شاء الله. قال رحمه الله طيب فضل إذن الوصية بالأم ثم الأب ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب البنت الأخت الخالة العمة أمثل هؤلاء يعني الوصية بهم والإحسان إليهم وابتدأ بالأقرب فالأقرب. نعم اقرأ حديث الباب اقرأ حديث الباب كاملة لا عند موسى بن إسماعيل كاملة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان مولى عثمان مولى عثمان ابن عفان عثمان ممنوع من الصرف وابن مضاف. قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال رضي الله عنه قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قال من عندنا فلم يكن أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها يعني قطعها قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا قالت ارجع لي فسله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جعفر بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يكتسبها إلا آجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعود وإن كان فضلا فالأقرب تناول. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. موسى بن إسماعيل يقول حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري وقد تقدم وسيرد كثيرا معنا في هذا الكتاب فتقدم أنه قد روى له 100 رواية وروى له 100 رواية روايتين توفي سنة 23 و200 وقد روى له الجماعة. قال حدثنا الخزرج ابن عثمان أبو الخطاب السعدي البصري قال ابن معين صالح وانفرد البخاري برواية عنه في هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد وثقه العجلي وابن شهين وابن حبان فلا تنزل مرتبته عن الحسن. قال أخبرني أبو أيوب سليمان مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ويقال له عبد الله بن أبي سليمان صدوق، روى له البخاري في الأدب هنا وأبو داود. قال جاءنا أبو هريرة الصحابي الجليل حافظ الأمة على الإطلاق المتوفى سنة 57، وقلنا دعنا نقول سنة 58 للاختلاف في ولادته، يعني 7 8 9، دعنا نقول سنة 58، عشية الخميس ليلة الجمعة، يعني في ليلة الجمعة يوم الخميس في العشي، طيب ليلة الجمعة، فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، قاطع الرحم لا يجلس. وفي هذا شدة بغض أبي هريرة رضي الله عنه لقاطع الرحم، ولما تقدم ما ذكرناه في مسألة قاطع الرحم. فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، كررها ثلاثا، وما قام أحد، فأحد الشباب الذين كانوا يحضرون من هو لم يرد ذكره من باب الستر عليه، أتى عمة له، ذهب إلى عمة كان قد قطع وعليكم الصحة وبركاته رحمها سنتين، يا إخوان الإنسان المسلم ستجد فيه خيرا ما، وقد تأتي على الإنسان لحظة شر وتأتي عليه لحظة خير، فلا تعن الشر ولا تمنع الخير. يعني هذا الفتى عندما حرج أبو هريرة رضي الله عنه واشتد على قاطع الرحم، انصرف هذا الفتى من عند أبي هريرة وذهب إلى عمته. لماذا؟ لأنه خشي على نفسه، وهذا دليل خير. وأن الإنسان في بعض الأوقات قد لا يسمع ولا يطيع، وفي بعض الأوقات ينشرح صدره للخير والحق، فنحن لا نمنع رحمة، حاشا لله أن نمنع رحمة الله عن عباده، لكن أنتم شهداء الله في الأرض، من كان سنيا قلنا هو سني، ومن خالف وانحرف حكمنا عليه بما يجب وبما يرضي الله عز وجل في رأينا ونقدنا وما نتقرب به إلى الله عز وجل، فإن أصبنا فالحمد لله، وإن كانت الأخرى نستغفر الله عز وجل. فتعجبت عمته وهو الذي ظل سنتين لم يدخل عليها، فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ تتعجب، وحق لها أن تتعجب، يعني ابن أخيها ولا يدخل عليها سنتين، هذا قطع رحم يجب أن توصل. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا، حكى لها ما حدثت، قالت له ارجع إليه فسأله لما قال ذاك. خبرة المرأة وحكمتها وذكاؤها وفطنتها أن تأمر ابن أخيها، ما قال أبو هريرة هذا الكلام إلا بدليل شرعي، فما هو؟ ونحن نريد أن نستفيد. ارجع إليه فسأله لما قال ذاك، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، المرجعية العظمى للمسلمين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. منهج السلف هو الحكم، ما يحدث وما يجري إن خالف منهج السلف شعر فهو باطل، وبقدر مخالفة العبد لمنهج السلف يكون ضلاله، وبقدر استمساكه يكون هداه. وقد تضيع الحقائق بعض الأوقات، فأحمد ابن أبي دؤاد كان يقول للمعتصم والواثق اضرب عنق هذا الكافر. وظل أحمد رضي الله عنه يعاني من ثلاثة حكام: المأمون والمعتصم والواثق، وهم كانوا متأولين وظنوا، انتبه فرق عظيم جدا بين من يندرج تحت راية الشريعة ويتأول وبين من يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعادي دينه. مناط الحكم هنا مختلف، ولذلك أدندن: الفتوى لا تكن إلا للعالم الرباني العالم بأصول الفقه، لأن مناط الحكم يختلف. هذا رجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فقالوا هذا محدث، إذن القرآن محدث وليس بكلام الله الأزلي. قالوا إنه محدث أي مخلوق وليس بكلام الله عز وجل، واستدلوا بهذه الآية. لكن بماذا يستدل الماسونيون والعلمانيون؟ بماذا يستدلون؟ مناط الحكم مختلف. فأحمد كان يقال عليه الكافر في زمن المأمون والمعتصم والواثق، واشتهر الأمر جدا في زمن المعتصم وبعض ولاية الواثق، وكان المعتصم يقول: يا أحمد يا أحمد، قل كلمة، قلها وانتهي، قلها حتى أفك، يعني أفك عنك بيدي. والواثق يقوم إليه بالسيف ويقول: أحتسب خطايا إلى هذا الكافر. الكافر في ناس الذي جعل إلهين، عندما يقول إن القرآن قديم وإن الله يعني متكلم، يعني إن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وإن إن كلام الله قديم، فصور له أنه يقول بإلهين، صور له من قبل من؟ من قبل أحمد ابن أبي دؤاد. ومات المأمون والمعتصم والواثق، ويرفع الله المحنة عن أحمد بالمتوكل على الله، وتأتي فتنة السراء، فكان يخشى منها أحمد رضي الله عن أحمد. وأين على وجه الأرض مثل أحمد؟ ابن تيمية وصار علامة على السني، محبة أحمد، إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه سني. ابن تيمية ظل يضطهد هو وطلابه وتلاميذه عشرات بل مئات السنين، ورفع الله قدره، وعلم الموحدون قدر ابن تيمية، وأعداء ابن تيمية من الصوفية والأشعرية والرافضة وغيرهم ما زالوا يكفرون ابن تيمية. فاستمسك بالحق، ودوا لو تدهن فيدهنون، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاصدع بما تؤمر. هذا أمر في غاية الأهمية. أما المنهج التلفيقي أن نلفق سلفية إخوانية أشعرية صوفية تبليغية جهادية، كل هذا لا يمت المنهج السلفي بصلة أبدا، بل هذا عين الابتداء في الدين وعين الضلال، هذا عين الابتداء وعين الضلال وعين الانحراف. أنت سلفي إذا متبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. فيا تطالب بالدليل، ومطالبة، سئلت: هل مطالبة طالب العلم للشيخ بالدليل يعد من قلة الأدب؟ بعض المشايخ للأسف يربي على هذه البدعة إن لا يجوز أن تطالب بالدليل. هذا خطأ، هذا خطأ، بل ندعو إلى تقليد أعمى مرة ثانية، هذا خطأ، بل لطالب العلم أن يطالب بالدليل وهو يفهم معنى الدليل، له أن يطلب، أن يطالب شيخه، أن يطالب المفتي الذي يفتيه بدليله، لأن الدليل هو الأصل. ولذلك المرأة ماذا قالت؟ العمة ماذا قالت لابن أخيها؟ اذهب إليه فسأله بما قال ذاك، قال أبو هريرة يدلل على كلامه يدلل على فتواه أنه حرج على الجالسين أن يبقى معهم قاطع رحم ومفروض أن يخرج ومفروض أن لا يسمعنا ومفروض أن يعني أبو هريرة شدد في المسألة. فما دليله؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نغضب إذا طلبنا بالدليل، لا تغضب لا تغضب، لكن يفهم الدليل، لأن من الممكن أن يستدل العامل بعمومات أدلة أو أن يستدل بقياس جلي صحيح. فيقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، هذا من الغيب الذي أوحاه الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجله شرع لنا الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باستحباب الصيام يوم الخميس. اترك الاثنين، نحن الآن في الخميس. استحباب صيام يوم الخميس لماذا؟ لأن أعمال العباد تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس، ينتهي سيبتدئ ليلة الجمعة، ستبتدئ ليلة الجمعة، تبتدئ الأعمال بالعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من باب التأكيد. فلا يقبل عمل قاطع رحم، هذه مصيبة. أسأل الله أن يقينا وإياكم، هذا من أعظم المحذرات. والحديث حسن، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في سننه، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وأخرجه أيضا المزي في تهذيب الكمال. والحديث حسن بسبب من يا أخوان؟ بسبب الخزرج ابن عثمان، وبسبب أيوب، بسبب أبي أيوب سليمان. تعرض الأعمال فلا يقبل عمل قاطع رحم. قاطع الرحم هو موحد، قاطع الرحم هو موحد، قاطع الرحم موحد، أعماله الصالحات توقف، فإن تاب ووصل رحمه وأحسن قبل الله أعماله، وإلا لا تقبل أعماله. طيب، هل يترك قاطع الرحم الأعمال من أجل أنها لا تقبل؟ لا، فرض عليك الصلاة فرض أن تؤديها، فرض عليك الزكاة فرض عليك أن تؤديها، فرض عليك الصيام فرض عليك أن تؤديها، وهكذا. مع هذا فيه حث للمسلم على صلة الرحم وليس على ترك الأعمال من أجل أنه قاطع رحم. فلو أن قاطع رحم قال طالما أن الله لا يتقبل مني، طيب، فمعنى ذلك أنا أترك الأعمال الصالحة، هذا والعياذ بالله يكون وقع في سقط في الفتنة العظمى، فتنة الشرك واليأس من رحمة الله عز وجل، وهذا أشد أن تيأس من رحمة الله عز وجل. ثم يقول رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عمران ابن أبي ليلى. محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى نسب إلى والد جده أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق روى له البخاري في الأدب والترمذي. ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الأثر، ليس له إلا هذا الأثر. قال حدثنا أيوب بن جابر السحيمي أبو أيوب بن جابر الحنفي ابن سيار السحيمي أبو سليمان اليمامي، ثم الكوفي ضعيف، بل اتهمه ابن معين، اتهمه بالكذب، عن آدم ابن علي العبلي الشيباني صدوق روى له البخاري والنسائي، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو عبد الرحمن قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها. حديث ابدأ بمن تعول يكون شاهدا لهذا الكلام يرحمك الله، وإن كان الأثر ضعيفا إلا أنه يشهد له ما جاء مرفوعا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأفتى ابن عمر بمقتضى إن كان الأثر ضعيفا، يقول ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، يعني أن تفعل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. والله مثلا الأولاد أرادوا فاكهة وأنت اشتريتها لهم انوا بها أنها لله سبحانه وتعالى. أرادوا أن يأكلوا شيئا وأنت اشتريته لهم انوا به أن يكون لله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر لله عز وجل. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، أهم شيء الذين فرض الله عليك أن تنفق عليهم كالوالدين والزوجة والأولاد. فإن كان فضلا إذا بقي عندك شيء فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول، يعني إذا زاد عنك فاعط يمينا وشمالا وتصدق ولا حرج عليك. هذا بر الأقرب فالأقرب. طيب سنقف إن شاء الله عند الباب 31 وباب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. يعني سيشهد له أثر أبي هريرة والحديث الذي ذكر له، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، والحديث 63. نعم لا أنا أكتفي من الوقت. نعم الشأن لا حسن لا سبب حسنه أن الخزرج ابن عثمان صالح للحجية. طيب قال فيه ابن معين صالح ووثقه العجلي وابن شهين وابن حبان وأبو أيوب سليمان، ويقال له عبد الله بن أبي سليمان صدق، فهو حديث حسن إن شاء الله. من؟ نعم هناك من ضعفه كالدارقطني، هناك من ضعفه، والشيخ ضعفه إذا نظر إلى عدم تحمل هذا. نعم الشيء يعني هناك من أهل العلم من حسنه. نعم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك.